أم المؤمنين حفصة، أمنا أم المؤمنين، وهي يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنته. فتقول ربنا وسع عليك، ما توسعها شوي، البس لك ثوب عدل يعني أحسن من كده، وكل أكل أحسن من كده. فقال إني سأخصمك إلى نفسك. قال لها احكم أنت، أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟ أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله من شدة العيش؟ فما زال يكررها ويذكرها حتى أبكاها. فضل يكررها ولا فاكرة؟ كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل. فاكرة كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في دار في بيت آل محمد النار. فاكرة لما كان يرسل إلى بيوته الثمانية، هل عندكم طعام؟ فيقولون ولا والله ما عندنا، ما بات عندنا إلا الماء. فاكرة لما كان يصبح الصبح يقول هل عندكم طعام؟ تقولون لا، فيقول أصبحت صائما. فاكرة فاكرة فاكرة فاكرة. ما زال يذكرها حتى بكت. فقال لها والله إن قلت ذلك، أما والله لئن استطعت أن أشاركهما في بمثل عيشهما الشديد لأشاركنهما، لعلي أدرك معهما لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. قال لها لازم أشاركهم في شدة العيش اللي كانوا عايشينها عشان أوصل لرخاوة العيش اللي هم دلوقتي عايشينها. عن هشام عن أبيه قال حدثني صاحب أيلة أو أذرعات قال لما قدم عمر الشام بعث إلي بقميصه لأرقعه له وأغسله لأرقعه له وأغسله، وكان قد تجوب وكان قد تجوب عن مقعده قميص شقائق، فغسلته ثم رقعته، وخط له قميصا قبطيا فبعثت بهما إليه، فلما أتي بهما مس القميص القبطي أو القبطري فقال هذا ألين، ثم رمى به وأخذ قميصه فلبس قميصه وقال هذا أنشفهما للعرق. سيدنا عمر كان لابس قميص اتقطع من القعدة، تجوب من عند الحته اللي عن مقعده شقائق، اتشقى اتقطع، غسله ورقعه وخيط له قميص جديد. لما جاله الجديد لمسه كده قال الله جميل والله، ده أطرى ده أرق ده ألين، وانسب وقال خلينا في قميصنا، ولبس قميصه كما هو. دخل عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله ابن عمر وإذا عندهم لحم، فقال ما هذا اللحم؟ فقال عبد الله اشتهيته. فقال يا عمر سبحان الله، أو كلما اشتهيتم واشتريتم كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. أنا عايزك تعلق اليافطة دي، أو كلما اشتهيتم واشتريتم، يعني هو كل اللي نفسك فيه تشتريه مش هنخلص، أصل الشراء ده شهوة. أحيانا في ناس بيبقى عندهم شهوة الشراء، يقول لك هننزل نعمل شوبينج. ده في مكة رايح يعمل شوبينج في مكة. سبحان الله العظيم. شهوة، شهوة الشراء، والشهوة دي طاغية عند بعض الناس. عايز يشتري ده ويشتري ده ويشتري ده ويلف السوق ويتفرج ويفاصل ويغير ويبدل وينقي. سبحان الله العظيم. أو كلما اشتهيتم واشتريتم. عن قتادة أن عمر بن الخطاب أبطأ على الناس يوم الجمعة ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. ثوب واحد يغسل ويستنى لما ينشف ويخرج به إلى الجمعة. عن عمرو بن ميمون أنه رأى عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. فقال انظرا ألا تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال لا. قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي. فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب من أحرج مواقف عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي حذيفة بن اليمان ويقول له أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، فيقول حذيفة لا والله ولا أزكي أحدا بعدك. سبحان الله العظيم. عمر كان يخشى النفاق. ودايما أقول لما خاف عمر وأمنت أنت؟ كيف خاف عمر وأمنت؟ كيف عمر وهو عمر رضي الله عنه وكان خايف من النفاق؟ كان عمر خايف من حساب ربنا ليه؟ كان عمر خايف من مسؤولية الأمة؟ عمر كان خايف من أمانة بيت المال؟ أمال الأمان اللي انت عايش فيه ده عايش فيه ليه؟ تعالوا إلى سياق خاتمة عمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال عمرو بن ميمون وإني لقائم